أتقدم في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم أنتم مستمعي الكرام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول، وصلى الله على محمد وعلى